إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا اليوم السبت الموافق للرابع من شهر شوال. مجزرة بحق المدنيين في مدينة دركوش يوم أمس بريف إدلب الغربي، راح ضحيتها 23 شهيدا وسقوط عدد من الجرحى إثر استهدافها بصواريخ باليستية من بوارج الاحتلال الروسي وصواريخ فراغية من الطيران الأسدي، تزامن مع غارة جوية استهدفت مدينة كفر تخاريم والتي أدت إلى ارتقاء شهيد وسقوط عشرات الجرحى. المجاهدون يعلنون تحرير جميع النقاط في منطقة الإشقيف اليوم المحاذية لطريق الكاستيلو التي سيطرت عليها الميليشيات الإيرانية، فيما لا تزال النقاط على جبهة الملاح التي سيطرت عليها هذه الميليشيات أمس وأول أمس تحت سيطرتهم، وبالتالي فإنهم لا يزالون يرصدون كل التحركات على طريق الكاستيلو. وغرفة عمليات حلب تتعهد بعدم السماح بمحاصرة حلب المدينة، حيث تدور أعنف المعارك والاشتباكات عند منطقة الملاح وطريق الكاستيلو. نقلا عن وكالة أعماق، إسقاط طائرة مروحية تابعة للاحتلال الروسي شرق صوامع مدينة تدمر ومقتل طاقمها بالكامل. إحصاء أكثر من 106 طائرات عسكرية للاحتلال الروسي والأسدي أغارت على مدينة حلب خلال اليوم الثالث من أيام عيد الفطر، حيث شملت الغارات حلب القديمة، السكري، الحيدرية، قاضي عسكر، بستان القصر، الصالحين، باب الحديد، الملاح، الكاستيلو، بعيدين، الجندول، كفر حمراء، حندرات، حريتان، عندان ومحيط الليرمون ومناطق أخرى متفرقة من ريف حلب الغربي. 15 قتيلا وعدد كبير من الجرحى في صفوف عصابات الأسد والميليشيات المساندة له خلال المعارك العنيفة على محور بلدة كنسبة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، تزامنا مع تدمير دبابة على محور تلة غزالة ومقتل 5 من طاقمها بينهم ضابط برتبة ملازم على أيدي المجاهدين الأبطال. اشتباكات عنيفة بين المجاهدين وعصابات الأسد في محاولة من الأخيرة التقدم من 3 محاور باتجاه بلدة حر بنفسه وقرية الزارة في ريف حمال جنوبي، تزامنا مع استهدافها براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة والبراميل المتفجرة. موجزنا انتهى، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجيبوا إلى الخير من كل نادي، أجيبوا جميعا دعاة الجهاد، وسيروا خفافا وسيروا ثقالا إلى